قضاء الفرائض وواجب قضاء ما في الذمة وحرم التفريط فيه الأمة ومن قضى في اليوم ما لم يفرط به على المطلوب لم يفرط بنحو ما تفوت كانت في حضر أو سفر وقت الأداء المعتبر ورتب الحاضرتين من وعى وبين أربع فوائت معا حاضرة وإن تفت بالذكر فرطا وذي الأربع أعلى النزر فقبل حاضرته تصلى ثم القضاء في كل وقت حلّى.